تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة الأبواء. في صفر على رأس 12 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة له، وهي غزوة الأبواء، وتسمى ودان لاعتراض قافلة لقريش. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته في غزوته الثانية، وهي غزوة بواط لاعتراض قافلة لقريش. غزوة العشيرة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة الثالثة، وهي غزوة العشيرة، وكانت في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من هجرته. غزوة صفوان. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشيرة إلا ليال، ثم خرج في غزوة صفوان، وتسمى أيضا غزوة بدر الأولى، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سرية إلى منطقة نخلة، والهدف اعتراض قافلة لقريش، فأدركوها فقتل عمرو بن الحضرمي، وهو أول كافر يقتل في الإسلام، وأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وغنموا كل ما في القافلة. فكان في سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أول قتيل وأول أسرى وأول غنائم في الإسلام. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.